أخيرا، من هو أحسن من شرح رياض الصالحين؟ أما شروح رياض الصالحين فلم أتأملها، ودليل فعله معروف، قرأت طلعت على شيء منه، ولكن ليس هو بالشرح الكافي. لمن لو تكرمتم دليل الفالحين؟ هذا شرح صيام الصالحين، نسيت اسم مؤلفه الآن، راح من بالي اسم مؤلفه، والمقصود أنه ليس من الشروح الوافية، يفيد وينفع ولكن ليس من الشروح الوافية فيما اطلعت عليه من مواضع، ولم أقرأ فيه كثيرا، إنما راجعته بعض المواضع فيه، فقد يراجعه بعض أهل العلم فلا يجد فيه المطلوب من جهة العناية بطرق الحديث وبيان صحته وضعفه واستدراك هذا المؤلف أو عدم ذلك. فإذا الصالحين كتاب مفيد وعظيم، والحافظ النووي رحمه الله قد اعتنى به واجتهد فيه، ومع ذلك يدرك بعض الأحاديث الضعيفة يعرفها أهل العلم، لكن كتاب يغلب عليه الصحة والفائدة العظيمة، وهو كتاب بحمد الله نفع الله به كثيرا، واستعمله أهل العلم في سائر الأقطار، هو كتاب مفيد عظيم، والحديث الضعيف فيه قليل. نعم، جزاكم الله خيرا.